الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم معنا الكلام على جملة من المسائل المتعلقة بأشراط الساعة ومقدمات مهمة أيضا، وذكرنا أيضا من أشراطها علامتين. الثالثة من علامات الساعة، من علاماتها انشقاق القمر، لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: اقتربت الساعة وانشق القمر. قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فانفلق القمر فرقتين أو فلقتين، أحدهما وراء الجبل والأخرى دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وانشقاق القمر هو من علامات الساعة، جعلها الله جل وعلا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك جلبا لقلوب الضعفاء، كذلك دفعا للشبهات التي أثاروها حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله بمنى دليل على أن ذلك كان في موسم حج قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حج قبل حجة الوداع، ولكن قد اختلف كم مرة حج، هل هي مرة واحدة أم أكثر من ذلك. قد ثبت في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام حج، وثبت في الصحيحين أيضا في ظاهر المعنى في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى هذا، حينما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى. وذكر جماعة من أهل السير أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما شق الله جل وعلا له القمر جماعة من صناديد قريش كأبي جهل والعاص بن وائل والعاص بن هشام والوليد بن المغيرة وغيرهم من كفار قريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، يعني على هذا. ولكن لما شق الله القمر لنبيه عليه الصلاة والسلام لم يؤمن كفار قريش بذلك، وقالوا إن هذا من السحر، كما جاء عند ابن جرير وغيره من حديث أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال: لما شق الله جل وعلا لنبيه القمر فلقتين قال كفار قريش: إن هذا سحر، اسألوا السفار، يعني المسافرين، فسألوهم فقالوا: قد رأينا القمر فرقتين. وانشقاق القمر هو على الحقيقة وليس على الخيال، على الحقيقة وليس على الخيال. وقد زعم بعض المتأخرين أن هذا من الخيال الذي جعله الله جل وعلا شبيها بالتخيلات التي يفعلها السحرة في أعين الناس، كما فعل السحرة من أصحاب موسى. وإن كان قد قال ذلك بعض الأجلة من المتأخرين، فلا شك أنه وهم وغلط، وذلك أن الله جل وعلا قد أطلق انشقاق القمر، والأصل في ذلك أنه يحمل على الحقيقة، ثم أنه لا يظهر فيه الإعجاز إذا كان على التخيلات، فإن الناس يستطيعون أن يفعلوا مثل ذلك كما يفعل السحرة، ولكن يفعلون في بعض البشر دون سائر الخلق. فلما كان هذا قد تحقق في سائر الخلق ممن حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان بعيدا من أهل الآفاق، دل على أن هذا هو على الحقيقة. وإن كانوا يعتضدون بما جاء عند ابن جرير الطبري من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال: لما شق الله القمر لنبيه عليه الصلاة والسلام وكسفه، وجاء في رواية: كسف القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فرقتين. قالوا: فلما ذكر عبارة الكسوف دل على أنه حيل بين القمر وبين الشمس بكوكب فأضاء على شطره، فكان ثمة شيء من الغيم الكثيف على الجهة الأخرى تشبه بجزء القمر الآخر. قالوا: فتشبه حينئذ في أعينهم على أنه انشقاق وليس كذلك، وإنما هو من الخيال، وهذا لا شك أنه بعيد كل البعد. والانكساف الذي جاء في الأثر عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أراد به المعنى، ثم أن عبد الله بن عباس لم يشهد ذلك، بل كان حينئذ حين انكساف القمر ربما لم يولد. ولهذا قد ذكر جماعة من أهل السير أن انكساف القمر كان قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل بأربع، وذلك أنه قد جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت: نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وأنا جارية ألعب قبل الهجرة. ذكر بعض أهل السير أن هذا قبل الهجرة بأربع، وقيل بخمس سنين، والخمس أقرب. ومعلوم أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الاحتلام، يعني قاربه، يكون حينئذ عمره قريب من الرابعة عشر، وهذا ثابت كما جاء في البخاري عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى وهو يصلي إلى غير جدار، وأنا غلام قد نهزت الاحتلام على أتان، قال: فمررت بين يدي بعض الصف وتركت الأتان ترجع. والشاهد من هذا أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قد ناهز الاحتلام، يعني قاربه ولم يحتلم. واستدل بهذا البخاري عليه رحمة الله على أن عبد الله بن عباس لم يبلغ حينما ترجم على هذا الخبر بقوله: باب متى يصح سماع الصغير، يعني روايته، ومعلوم أنه حينئذ لم يبلغ، فدل على أنه لم يدرك انشقاق القمر، وهذا لا يقدم على من شهد ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى. وانشقاق القمر جاء في بعض المرويات أنه مرتين، كما جاء من حديث أنس بن مالك عند ابن جرير الطبري وغيره، من حديث شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى قال: انشق القمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. وجاء في بعض المرويات فرقتين، مما يحتمل أن المراد بالمرتين أي أنه على جزئين لا ثلاث، وليس المراد بذلك تكرار الانشقاق، وهذا هو الأظهر. وفي هذا إشارة إلى فائدة عظيمة جليلة القدر، إلى أن الله جل وعلا مهما يظهر من آياته البينة والدلائل المعجزة، إلا أن من ران على قلبه وختم الله جل وعلا عليه أنه لا يؤمن، كحال كفار قريش الذين شهدوا الانشقاق وأحالوا ذلك إلى السفار من المسافرين وأهل الآفاق، فسألوهم فصدقوا ما كان من إعجاز على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لم يؤمنوا أيضا وبقوا على كفرهم، مما يدل على أنه ما كان دونه من الإعجاز من باب أولى أن يصد عنه من ختم الله جل وعلا على قلبه، مما ينبغي معه ألا يلتفت إلى من انصرف عن الحق والصراط المستقيم وأعرض عن ذلك مع ظهور الحجج البينة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما أخبر عنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام مما يحدث في آخر الزمان من أشراط الساعة وعلاماتها وأماراتها، فيقع جهارا نهارا فيتأولونه يمنة ويسرة، فإذا لم يؤمن أسلافهم بما رأوه رأي العين من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بعد تحديهم فوقعت المعجزة بعد التحدي، فكانت المناسبة ملائمة لقوة الإعجاز، ومع ذلك لم يؤمنوا، فمن جاء بعدهم من باب أولى. الشرط الرابع من أشراط الساعة موت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا تقرير أصل معين في من أصول أشراط الساعة، وهو أن جملة من أشراط الساعة تكون متداخلة، والتداخل في ذلك منها ما يلزم بعضها لبعض، فيكون حينئذ انتفاء بعض لازم لورود بعض، وورود بعض لازم لانتفاء بعض، كما جاء في بعض أشراط الساعة انتفاء وقبض العلم، فإن هذا يلزم منه ظهور الجهل. كذلك أيضا ما جاء من أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذهاب الصالحين يلزم منه ظهور الطالحين ونحو ذلك. كذلك ما يأتي من بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظهور الظلم والجور ما يدل على قلة سلطان الحق والعدل في الأرض، وهذا فيه تلازم. ويكثر من يتكلم في أشراط الساعة على هذه التفريعات ويجمع بين المتضادات فيشكل على الناظر في ذلك، وهذا يحمل على أن هذه الأحوال المتضادة تكون في زمن واحد، فحين قبض العلم يظهر الجهل، كذلك أيضا ظهور جور السلاطين دليل على انتفاء العدل، كذلك أيضا انتشار المال والغنى دليل على ظهور الشح، فإن الغنى متلازم مع شح النفس، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطي ابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثا، وهذا إشارة إلى الشح. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأخبار تدل على استفاضة المال، وبعض الأخبار تدل على ورود الشح، فهذا كله يكون في زمن واحد ولا تكون في أزمان متفرقة. كذلك أيضا مما ينبغي الإشارة إليه أن ثمة من الأصول من أشراط الساعة ما يكون أصلا يدخل فيه جملة كمسألة ذهاب الصالحين، وهي من أشراط الساعة يدخل فيها من تفاصيلها ذهاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا قبض العلم، فإنه لا يمكن أن يوجد علم مع عدم وجود الصالحين الذين يقومون فيه، وقبض الصالحين لازم لظهور الجهل وعدم العدل أيضا، وكذلك من الأصول ظهور الفتن في الناس، ولازم لظهور الفتن لظهور الزنا وشرب الخمر والجهل والهرج وهو القتل وغير ذلك من فروع هذه المسائل التي ندرج جملة منها تحت أصلها حتى تكون بينة، مخالفين في ذلك ممن يفصل على سبيل التعداد وتكثير التقسيمات في ذلك. أولا ذكرنا هنا أن الشرط الرابع من علامات الساعة هو موت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قدم وهو جزء لذهاب الصالحين لظهوره وعلامته، وذلك أن الله جل وعلا قد جعل الخيرية في القرن الأول كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فخير القرون هم قرن أصحاب رسول الله قرن النبي عليه الصلاة والسلام وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلق الذهاب بهم أظهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام خص ذهابهم بظهور ما توعد هذه الأمة يعني من فتن، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث مجمع عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا ننتظر حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتانا فقال رسول الله ما زلتم مكانكم، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا ننتظر حتى نصلي معك العشاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبتم أو قال أحسنتم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى السماء وكان كثيرا ما ينظر النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. قوله عليه الصلاة والسلام أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، الأمنة والأمان المراد به هنا الأمان من الفتن التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بظهورها وانفراط العقد لكثير من الآثام والكبائر واستحلال المحرمات وظهور الظلم والفجور في الأرض، وكذلك قبض الصالحين وقبض العلم وظهور الجهل والشح والزلازل وتقرب الزمان، هو من قرائن قبض الصالحين. وأظهر الصالحين في الأمة هم القرن الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة واقتراب الزمان قبضه عليه الصلاة والسلام المذكور في حديث أبي موسى كما جاء في حديث عوف بن مالك الذي تقدم الإشارة إليه، قال عليه الصلاة والسلام: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: موتي الذي أشار إليه هنا في قوله أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وما يوعدون بالاشتراك هنا مع ما توعد الأمة هي الفتن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي ظهرت الفتن بعده عليه الصلاة والسلام، فاختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي عليه الصلاة والسلام هل مات أم لا. فمنهم من قال لم يمت كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، فقال قد رفعه الله إليه، حتى حاجه من هو أعلى ومنه أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، فتلا عليه قول الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، وقول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت كسائر البشر، فسلم لذلك وأذعن لسلامة سريرته وقصده الخليفة الراشد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما ورد إليه النص بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هل يغسل النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يغسل، وهل يجرد كما يجرد الموتى، فانتزع ذلك الخلاف بأبي بكر الصديق. ثم أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يدفن في المدينة يدفن في المدينة موضع هجرته وأزواجه وأصحابه وأنصاره، أم يدفن بمكة مبعثه وقبلته، وكذلك ما فتح الله جل وعلا عليه فيها، وكذلك هي خير البقاع إلى الله، وهل يدفن في المسجد الأقصى، وذلك أنه مسراه وصلاته وهي قبلته الأولى، وصلاته بالأنبياء خلفه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تقدم الإشارة إليه بإلماحة، ويأتي تفصيله بإذن الله. وحسم ذلك بقول أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدفن الأنبياء حيث يقبضون. ثم اختلفوا بعد ذلك في إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلافا متسارعا يلي خلاف يحسم بالدليل. فكان ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أتى أمتي ما توعد هو إشارة إلى هذا النوع من الخلاف. ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، يعني من ظهور البدع، فظهر في أواخر عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة من الخلاف، فظهرت الخوارج وظهرت القدرية وظهرت المرجئة، ثم انفرط العقد بظهور الطوائف في الإسلام من الاتحادية والحلولية وكذلك المعتزلة وغلاتهم والرافضة بأنواعهم في أواخر عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا ذهب أصحابي، إشارة إلى العصر التام، أي أنه كلما ذهب جملة منهم ظهر شيء من الفتن، فإذا ظهر القرن كامل أتى الأمة ما توعد من الاقتتال وظهور الجهل ونحو ذلك. ويظهر هذا في ما جاء في الصحيح من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت: كان الأعراب إذا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الساعة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أحدث القوم سنا، فقال: إن يعش هذا ولا يهرم تأتكم ساعتكم، أو تأتي الساعة، على خلاف عند العلماء في هذا المعنى كما تقدم الإشارة إليه. والأصل في ذلك أن القيامة لا تقوم على الصالحين، ولا تقوم وفي الأرض أحد يقول الله الله، فيكون حينئذ كل من على الأرض من أهل الجهالة المتمحضة، فلا يبقى حينئذ حق. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، فيبقى حثالة أو حفالة من البشر، فتقوم عليهم الساعة. وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح وهي الأصل: لا يأبه الله لا يأبه الله بهم. وعليهم تقوم الساعة كما جاء في حديث النواس بن سمعان عليه رضوان الله تعالى عند الإمام مسلم. وقيام الساعة على شرار الخلق متلازم لذهاب الصالحين، وذهاب الصالحين هو من علامات الساعة، وهو من أظهر شرائطها. وأظهر ما يزول من الصالحين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك سيد ولد آدم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أول علامات الساعة الست التي جاءت في حديث عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهاب الصالحين من علامات الساعة، ولا تقوم الساعة على صالح. ويلزم من هذا، وهذا من أشراط الساعة، قبض العلم، وقبض العلم يكون على التدريج كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: يذهب الصالحون الأول فالأول، أي أنهم يذهبون شيئا فشيئا، والصلاح لا يكون إلا بوجود المصلح، والمصلح هو الآلة كذلك الشخص وهو العالم، ولا يوجد عالم إلا بعلم. فلما قبض العلم وقل العلماء دل على قبض العلم بقبض العلماء، فيكون حينئذ على نزول حتى ينتفي أهل العلم، فيبقى الجهل منتشرا في الناس. وهذا بالنسبة للناس نسبي، إلا أنه في آخر الزمان الذي يعقبه قيام الساعة ينتفي في الخلق بالكلية. ويظهر هذا كما جاء عند ابن ماجة، وهذا من أشراطها أيضا، من حديث أبي مالك عن ربعي ابن حراش عن حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، إلا رجال يقولون كنا أو أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله، فنحن نقولها كما يقولون. فقال صلة لحذيفة ابن اليمان: ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا نسك. فأعرض عنه مرة فأعاد عليه، فلما كان في الثالثة التفت إليه حذيفة وقال: تنجيهم من النار لا أبالك. وفيه إشارة إلى أن الإنسان يعذر بجهله، فإذا كان من أهل الجهالة في الأصول يعذر في الأصول، وتقوم عليه الحجة بحسب بلوغ الحكم عليه. والله جل وعلا قد أخذ على نفسه أنه لا يعذب أحدا حتى يبعث إليه رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والسماع المراد به هنا هو بلوغ الحجة لا فهمها، فإن الإنسان قد لا يفهم الحجة أو يكون من المعاندين، فالإحالة إلى شيء لا يمكن أن يدرك لا يمكن أن يتقرر في الشرع. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل المشركين لمجرد الإسماع على وجه يفهمونه لو أراد. وأما مسألة الإفهام فإنه لا يتعلق بها حكم شرعي، وذلك أن الإفهام متعلق بالقلب، والقلب مرده إلى الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالنظر إلى القلوب هو من خصوصيات الله جل وعلا، والظواهر هي إلى العباد. فلما تبلغ الحجة الناس حينئذ يلزمون بالاتباع، وإن اعتذروا بعدم الفهم لا يعتبر بذلك إذا كان قد بلغتهم الحجة على وجه يفهمونها لو أرادوا. وقبض العلم قد جاء مفسرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، قوله إن الله لا يقبض العلم، قبض العلم أضيف إلى الله، وتصدير الجهال أضيف إلى الناس، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ومعلوم أن الله جل وعلا هو المقدر لذلك كله، ولكن المراد في المسألة الأولى أن الله يقبض العلم لحكمة زائدة عن الشأن القدري، وهو انتشار الجهل في الناس وأن يصدر الناس الجهالة. ولهذا يؤخذ فائدة أن العالم يصدر نفسه بين الناس لا يصدره الجهال، وعلماء السوء يصدرهم الناس، وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أما العلماء فالله جل وعلا هو الذي يتخذه. ويلزم من ظهور الجهل قبض العلم، ومن قبض العلم ظهور الجهل، ومن انتفاء الجهل ظهور العلم، وكلها متلازمة تكون بين زمن إلى زمن، تظهر وتخبو حتى تزول، يتأرجح ذلك بحسب وجود العلم والخيرية في الناس. والخيرية المراد بها هنا هي وجود العلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الخيرية المراد بها هنا هي الفقه في الدين. يلزم من هذا أن الشر إذا جاء في بعض الأدلة في آخر الزمان في وصف الناس بالشراء أو وصف الزمن بالشر، المراد به انتفاء الفقه في الدين. وبه يعلم أن ما جاء في بعض النصوص من انتشار القراء وكثرتهم وقلة الفقهاء أن وجود القراءة في الناس، قراءة القرآن وضبطه وحفظه، لا يلزم منها علما. وقد جاء في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكثر قراءكم ويقل فقهاؤكم، إشارة إلى أن القراءة وحدها من مواضع الضلال في الأمة إذا لم يكن ثمة فقه. ويظهر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى آخر، وهو ظهور القلم وفشو الكتابة. قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في كتابه المسند، وكذلك قد رواه البخاري في كتابه الأدب، من حديث سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يظهر القلم في آخر الزمان. ظهور القلم مع انتفاء العلم وظهور الجهل دليل على أن المراد بالقلم هو انتشار الكتابة والقراءة، والقراءة والكتابة لا تعني علما، وليس كل من حمل القلم وحمل الكتابة يكون عالما. ولهذا جاء في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلتمس الكاتب في البلد فلا يوجد إلا الواحد، مع وجود القلم. فيه إشارة إلى معاني: المعنى الأول إشارة إلى الظنية في انتشار العلم، وأن العلم يبتغى به التجارة، فلا يوجد شخص يتبرع بكتابة إلا الواحد والاثنين، وهذا إشارة إلى ما ظهر في الأعصار المتأخرة أن العلم وتعليم الكتابة والقراءة لا يكون إلا برواتب يدفعها الطلاب للمعلمين، وما يسمى الآن بالمدارس وكذلك البرامج التعليمية وغير ذلك. فتعدى ذلك إلى ما هو أبعد من القلم والكتابة إلى سائر العلوم، وهذا لازم كما تقدم الإشارة إليه إلى ظهور الجهل في الناس، وليس بلازم إلى انتفاء العلم، فقد يوجد العلم ويفشو القلم، وقد لا يوجد العلم ولا يوجد القلم أيضا، وقد يوجد القلم مع وجود العلم، وقد يوجد القلم مع عدم وجود العلم، وهذه قد تتلازم وقد لا تتلازم. وهذه الأنواع يذكرها كثير ممن يتكلم في أشراط الساعة على أنها أصناف منفردة، وهي داخلة من جهة الأصل تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول. ونحن أدرجنا هذه الجمل وهذه الأنواع في هذا الموضع. ومن أشراط الساعة ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عوف بن مالك، مما جاء في الصحيح من حديث بسر عن أبي إدريس عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعدوا ستا بين يدي الساعة: موتي وفتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس من علامات الساعة، وقد جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، وهذا من أصح ما جاء فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم فتح بيت المقدس، ثم هنا تدل على الترتيب الزمني، وقد تدل على الترتيب الذكري في لغة العرب، ويستدلون لهذا بقول الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك ثم ساد قبل ذلك جده. وتأتي على ترتيب الزمن على الأشهر والأكثر كما هنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس فتحه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في عام 16 من الهجرة، وقد فتحه عليه رضوان الله تعالى وصلى به وعمر فيه المسجد المعروف الآن بمسجد بيت المقدس، والمراد بمسجد بيت المقدس ما هو أوسع من ذلك، وهو الحائط تاما، ويدخل فيه ما يسمى بمسجد قبة الصخرة، ويدخل فيه أيضا مسجد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، كله يسمى المسجد الأقصى وبيت المقدس. والمراد ببيت المقدس المراد بذلك المدينة، وإنما أشير إلى بيت المقدس لأنه هو المقصود من جهة التعظيم، فيكون كل ذلك تبع له. فلما فتح بيت المقدس كان حكامه ولاته حينئذ النصارى، ففتحه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وتلاه بعد ذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من علامة أخرى وهي وقوع الطاعون، ويأتي الإشارة إليه إلى ذلك أيضا. بعد فتح بيت المقدس بسنتين فتح بيت المقدس مرتين، المرة الأولى في خلافة عمر بن الخطاب، والمرة الثانية في خلافة صلاح الدين الأيوبي في القرن السادس من الهجرة. وسيفتح أيضا في آخر الزمان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستقاتلون اليهود ويقتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهذا فيه إشارة إلى أن المقتلة تكون في بلاد فلسطين، ويكون حينئذ الولاية لليهود ليست للنصارى كما كان في السابق. وهذا من علامات الساعة أنه يتولى اليهود على بيت المقدس ثم يعقب ذلك فتحا، فيكون حينئذ ثمة علامتان من علامات الساعة في هذا الموضع. العلامة الأولى أن يتولى أمر بيت المقدس اليهود، وقد حدث هذا، ويليه بعد ذلك الفتح على أيدي المسلمين، وهو الفتح الذي لا يعقبه ولاية على بيت المقدس إلا الشرار العام الذي يستوعب الأرض في آخر الزمان، وهو آت لا محالة. ومن الفوائد التي ينبغي أن يشار إليها هنا أن ما يذكر في كتب التاريخ في مسألة قبة الصخرة ومسجد الصخرة فإن هذا لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء، وما جاء في ذلك إنما هو آثار، وقد بنى ذلك عبد الملك ابن مروان وابنه الوليد، وذلك نكاية بابن الزبير، فإن ابن الزبير لما كان بمكة كان يخطب في الحرام ويتكلم في عبد الملك بن مروان، فأراد أن يجعل مسجدا في هذا الموضع، فجعل مسجد قبة الصخرة وأخذ يخطب فيه ويتكلم في ابن الزبير، فهو إنما بني هذا المسجد لهدف سياسي وليس لجمع المسلمين تحت ولاية عامة حتى يصلوا فيه على التعبد كما هو ظاهر. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الموضع شيء، بل ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى خلاف ذلك كما رواه الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث عبيد بن آدم عن أبي سنان وأبي مريم عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه لما فتح بيت المقدس وكان بالجابية قال لكعب الأحبار: أين تراني أصلي؟ فقال: صلي واجعل أمامك الصخرة فيكون البيت كله أمامك. فقال: قد ضاهيت اليهود أو ضارعت اليهود. فتقدم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فصلى أمام الصخرة، وفيه إشارة إلى أن هذه الصخرة هي معظمة عند اليهود وهم يعظمونها، وبقي من بقاياها ما كان اعتقادا عند كعب الأحبار، وكان يهوديا أسلم وبقي على وبقي من بقايا علم يهود لديه هذا المعنى فجرى على الإنسان فيما يظهر من غير قصد. وفي إشارة من قول عمر عليه رضوان الله تعالى هنا ضارعت اليهود أو شابهت اليهود إلى أن هذا ليس من شريعة الإسلام، وطرأ عليه جملة من المسائل منها ما وضعه المتأخرون من جملة الكتابات والرسوم على الحجرة وضع رسم قدم أن هذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به، وكل هذا من الخرافات. وقد جاء في ذلك خبر قد جاء في الطبراني وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عمر الأسلمي النبي عليه الصلاة والسلام قال تمر العجوة والصخرة من الجنة. قال بعض الشراح أن المراد بالصخرة هي قبة التي بنيت عليها قبة الصخرة، وهذا لا يصح. وقد صح الخبر هذا الحافظ بن حجر وحمله على أن قبة الصخرة ابن الأثير وكذلك بن حجر، ولا يثبت عن أحد من العلماء من السالفين ممن سبقهم في هذا المعنى أحد. وقد يحمل على أن المراد بالصخرة هنا هي الحجر الأسود، وقد جاء في ذلك خبر أنه من الجنة وقد أنزله الله جل وعلا في الأرض. والخبر قد أعله غير واحد من الحفاظ، وليس هذا موضع الكلام عليه، وتقدم الكلام عليه في غير هذا الموضع. ومن علامات وأشراط الساعة ما جاء في حديث عوف بن مالك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. وفي هذا إشارة إلى استفاضة المال وكثرته في أيدي الناس، ويلزم منه إيراد شرط من أشراط الساعة وهو ظهور الشح، وذلك أنه قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أعطي ابن آدم وديا من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ فم آدم إلا التراب. فيه إشارة إلى أن الشح متلازم مع ظهور المال. وظهور المال واستفاضته هنا قد ظهر في بعض الأعصار كما جاء في خلافة عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله، وقد جاء أيضا في بعض الأعصار ومنها عصرنا، وذلك أنه قد استفاض وظهر الشح وملك كثير من الناس أموالا طائلة لم تعهد عند السابقين، بل كان السطة من الناس يعد من أغنياء وأثرياء السالفين، وهذا ظاهر. والإشارة إلى استفاضة المال وظهور الشح فيه فائدة ومعنى جليل القدر، إلى أن القناعة لا علاقة لها بالمال، كذلك أيضا أمر السعادة، وذلك أن الشح إذا وجد في الإنسان وجدت التعاسة والشقاوة، وإذا وجدت القناعة ولا توجد مع المال وجدت حينئذ السعادة. والغالب في من يستفيض عنده المال أنه لا يكون من أهل السعادة، وإنما يكون من أهل الشح. ومن فروع إيراد المال واستفاضته وهو قرينة لإيراد الشح انشغال الناس بخاصة أنفسهم وعدم ما يسمى بحب العلاقة وتكثير العلاقة وانشغال بالخصوصية، وهذا من آثار الشح، حتى يخشى الإنسان الاستدانة ويخشى الصدقة أو الإحسان إلى الغير ويخشى طراق الأبواب، وهذا يظهر مع غلبة الشح. ويلزم من هذا تسليم الخاصة، ألا يسلم الإنسان للإنسان إلا للمعرفة. ويلزم من هذا قطيعة الأرحام كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله عند البخاري في الأدب وعند الإمام أحمد من حديث طارق بن شهاب بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يفيض المال وتقطع الأرحام ويظهر تسليم الخاصة وتكثر الفتن. وتسليم الخاصة لا يسلم الإنسان إلا لخاصته ولا يسلم لقرابته ولا لأرحامه، يخشى أن يكون من من الناس من يتعرف عليه لأجل مال لغلبة الشح على الناس، وهذا ظاهر. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يمر الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، وهذا متلازم لظهور الشح. ويلزم أيضا من ظهور المال واستفاضته فشو التجارة، وهو لازم لظهور المال. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عند الإمام أحمد في المسند من حديث سيار أبي الحكم عن طارق عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وتفشو التجارة. وقد جاء في الصحيح حتى تعين، وقد جاء في السنن والمسند حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، يعني لكثرة وتشعب تجارته، حتى أن المرأة تنشغل مع زوجها بتسيير أمور تجارته، وهذا يدل على استفاضة المال وكثرة التجارة عند الناس. وفي هذا إشارة إلى أن استفاضة المال لعلة ورود التجارة ليس لغير هذه العلة، وقد ترد غير هذه العلة من مما يظهر في آخر الزمان من السرقات أو الإقطاعات أو الاختلاسات ونحو ذلك، ولكن الأظهر من ذلك هو أمر التجارة كما جاء مقترنا في حديث عبد الله وحديث أبي هريرة وغيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أشراط متتابعة هي تابعة لمسألة لمسألة استفاضة المال. ومن ذلك أيضا أن تجعل الزكاة مغرما، ألا تخرج الزكاة، وهذا لازم للشح واستفاضة المال، ويأتي الكلام على مسألة الزكاة. ومن علامات الساعة كثرة الفتن التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، والفتن هي أكثر أشراط الساعة ورودا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، سواء على وجه الإفراد أو على سبيل الإجمال. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أشراط الساعة على سبيل الإجمال، منها ما جاء في حديث عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلته، يعني أنها جاوزت الطرقات إلى بيوت الناس، وتخصيص العرب إلى أنها اقتحمت العرب مع شدة احترازهم أنها فاضت من غيرهم إليه. والفتنة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يتعلق بالمال وتقدم الإشارة إليه، ومنها ما يتعلق بالعلم وهو قبض العلم ويلزم له ظهور الجهل، ويأتي الكلام عليه. ومن هذه الأنواع أيضا الفتن ظهور القتل في الناس، ومن أوائل الفتن التي ظهرت في الناس هي ما وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقتل كما جاء في الصحيح من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى يقع بين فئتين من المسلمين مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. وقد وقعت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وقعة الجمل والصفين، ووقعة الجمل والصفين قارنها ظهور الخوارج وهي من علامات الساعة كما جاء في البخاري من حديث سويد بن غفلة عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى قال: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، إن لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتله. وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفهم، ويأتي الكلام عليه. الفتن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير منها ما يتعلق في العلم، منها ما يتعلق في العلماء واضطراب العلماء في الفتوى وعدم اتزانهم، حتى يخضع العامة لقولهم في يوم فينتكسون عنه في اليوم الآخر. وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا في الصحيح من حديث العلاء عن أبي عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. في قوله عليه الصلاة والسلام يمسي مؤمنا ويصبح كافرا إشارة إلى سرعة تقلب الرأي عند القدوة في الإيمان والكفر. ولهذا قد جاء عن عبد الله ابن عمر عند ابن أبي شيبة من حديث خيثمة عن عبد الله ابن عمر قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. وإسناده صحيح عن عبد الله ابن عمرو عليه رضوان الله تعالى، وله حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويظهر هذا في مسألة الاضطراب حتى عند أهل العلم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر السابق في قوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي. قوله حتى إشارة إلى الغاية أنه لا يبقى عالم، مما يدل على ورود التدرج شيئا فشيئا بنقصان العلم، فيكون حينئذ الجهل والعلم بينهما مغالبة ومدافعة. ولهذا السنة عند ورود الاشتباه أن يبرز العلماء للناس ليبينوا الحق وأن يزاحموا الباطل. ولهذا قد روى البخاري من حديث عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله ابن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ابن حزم قال: انظروا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوها، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. ثم قال عليه رحمة الله: قال: وليجلس في العلم حتى يعلم من لم يعلم، فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا. ولهذا العالم الذي يلزم داره ولا يبرز للناس هو من أسباب فشو الجهل. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالطة الناس وإظهار المعروف فيهم. ويظهر أيضا هذا في مسألة تقلب العلم عند أهل العلم وتقلب وتردد في الرأي ما جاء في البخاري من حديث أبي إدريس الخولاني عن حذيفة بن اليمان قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قوله هنا تعرف منهم وتنكر، تعرف حقا وتنكر باطلا، فلا تستطيع حينئذ أن تميز. قال: فقلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، فبما توصيني إن أدركت ذلك؟ قال: عليك بإمام المسلمين وجماعتهم. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة عليك، قال: عليك بخاصة نفسك حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. في قوله عليه الصلاة والسلام تعرف منهم وتنكر إشارة إلى امتزاج الحق بالباطل في من يهتدي بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإشارة أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعقبهم بعد ذلك انسلاخ تام، وهو دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، فلم يجعل من قولهم معروف ومنكر. ومعلوم أن المراد بالمعروف أن الإنسان إذا رأى شيئا سبق أنه عرفه أنه حق أو عرف أنه باطل، وما ينكره أي أنه لم يكن في الأسلاف. ولهذا قال الله جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام لما قدم عليه إخوته فعرفهم وهم له منكرون. مسألة النكران هنا أنكرهم لأنه لا يعرف هذه الوجوه ولم يكن قد رآها من قبل، ما يدل على أنه يبسط من المسائل مما لم يعرف. قد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأمثلة مما يظهر في آخر الزمان من آثار الفتن وقبض العلم، مثل منها لها النبي عليه الصلاة والسلام بأمثلة ظهور الزنا وشرب الخمر، استحلال المعازف، استحلال الزنا واستحلال الخمر، وذلك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري. فقال قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن خالد قال حدثنا عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كذبني. يأتي قوم في آخر الزمان يستحلون الحرى، والمراد به الزنا والحريرة وهو المعروف والخمر والمعازف. ما جاء في هذا الخبر وهو خبر صحيح قد جاء وصله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي ذر وراوية البخاري من حديث الحسين ابن سفيان عن هشام، وجاء عند الطبراني من حديث محمد ابن يزيد ابن عبد الصمد عن هشام ابن عمار به في كتابه مسند الشاميين، وجاء عند البخاري أيضا في كتابه المعجم الكبير من غير هذا الوجه من حديث جعفر ابن محمد وموسى عن هشام ابن عمار عن صدقة ابن خالد به، وقد جاء من غير هذا الوجه عند أبي نعيم من حديث عبدان والباغندي عن هشام عن صدقة ابن خالد به، وقد جاء عند أبي داود من غير هذا الوجه، قد جاء من حديث بشر ابن بكر عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن خالد عن عطية ابن قيس عن عبد الرحمن ابن غنم عن أبي مالك أو أبي عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح ولا ريب فيه باتفاق المتأخرين من النقاد. ولا أعلم أحدا من أعلى هذا الحديث. قد سبق ابن حزم الأندلسي وابن طاهر القيسراني في إعلال هذا الخبر، حتى من سلك مسلكهم في الإعلال قد صححوا لما ثبت من وصله عند من قال بتعليقه وهو ثابت كالشمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قوله عليه الصلاة والسلام يستحلون الحراء وهو الزنا، قد جاء في مسيرة الزنا علامتان. العلامة الأولى ظهور الزنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة وغيره، وجاء استحلال الزنا. ظهور الزنا لا يلزم منه الاستحلال، وإنما يفشو في الناس ويكون تجارة، حتى لو سئل الشخص عن الزنا فقال حرام لأنه لا يرضاه لنفسه. وظهور الزنا إشارة إلى أنه مستساغ فطالبه يجده من غير نكير، والاستحلال هو أعمق من ذلك وأظهر. وقد ظهرت أولى ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك بن عمرو الأشعري، وهو استحلال المعازف، وقد جاء هذا في لسان بعض أهل العلم في زماننا في استحلال المعازف. والمراد بالمعازف هي الملاهي من الموسيقى وآلات الطرب بعمومها مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء كذلك عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبد الله بن عباس من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس في مسألة الكوبة وما في أحكامها وهي الطبل، وجاء أيضا من حديث نافع عن عبد الله بن عمر في مسألة المزمار وغيره. وجاء في كلام جملة من العامة ممن ينتسب للإسلام، فأصبح تشريعا في بعض الدول الإسلامية الزنا، إباحة الزنا، فأصبح القانون في أكثر الدول الإسلامية أن الرجل إذا وقع على امرأة برضاها من غير عقد أن ذلك جائز، أما المرأة فلا يجوز لها، ويمنع الرجل أن يطأ غير زوجته بحرام في فراشه وعش الزوجية، يعتبر هذا خيانة، أما في غير ذلك فهو جائز. وهذا مطبق في سائر بلاد الشام كلها وفي بعض دول الخليج أن إذا كان تراضي بين الطرفين لا يعد جرما ولو جاء بأربعة شهداء. وهذا ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فزاد هذا عن مسألة ظهور الزنا إلى مسألة ما يسمى بالاستحلال. وجاء مسألة في بيان الظهور ظهور الزنا في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الرجل يزني بالمرأة على قارعة الطريق، يفترشها. جاء هذا في المسند عند أبي يعلى والطبراني وغيره من حديث أبي سعيد، وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن ابن جبير عن أبي عن نواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم يبعث الله ريحا من تحت آباطهم فتأخذ أرواح المؤمنين ثم يموجون فيتسافدون كما تتسافد الحمر. والمراد بذلك أنهم يقع الرجل على المرأة كحال الحمر علانية، كحال الحمير علانية، هذا يكون بعد قبض أرواح المؤمنين. وجاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يفترش المرأة في قارعة الطريق، فيكون خيرهم من يقول لو استترت عن الناس، يكون خير الناس من يقول له لو استترت عن أعين الناس. وهذا تفسير لبعض ما يذكره العلماء في أشراط الساعة مما هو داخل في أبواب الفتن وقبض العلم ومن أثار ذلك وصوره شرب الخمر وانتشاره في الناس، وهو ظاهر وبه يعلم أنه لا يوجد دولة من دول العالم في يومنا هذا إلا ويوجد فيها بقعة يباع فيها الخمر علانية بإذن وتصريح، إلا هذه البلاد. حتى استوعب ذلك حاليا الآن جميع دول الخليج، والتي لا يوجد في سوقها يوجد في المطار فيما يسمى بالسوق الحرة يباع علانية. وهذا مصداق لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الاستحلال، وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر. وفي هذا أيضا يشار إلى جملة من المسائل من أشراط الساعة ما يدخل في فروعها، أنه إذا استبيحت هذه الكبائر الظاهرة التي الفطرة تنبذها كمسألة الزنا، مما يدل على أن ورود الفروع مما هو دونها على وجه الاستحلال من باب أولى من استحلال حلق اللحى واستحلال الإسبان واستحلال جملة من فروع الدين، أو جعل بعض الشرائع لا علاقة لها بالدين، هذا يكون حينئذ من باب أولى، يعلم به تسليما أن ما نبذته الفطرة عقلا ونبذه الدين نصا استحل وظهر في الناس، فلما لا يستحل ما هو دونه من علامات دونه من أمارات الشريعة وعلاماتها. ولهذا نسمع بين فينة وأخرى أن هذا ليس من الدين أو أنه ليس بواجب ويخفف من واجب إلى مستحب، ثم إلى أنه لا علاقة له بالشريعة. ويجب أن يعلم أن الإقرار بوجود هذا الأمر شريعة وجوب التزامه مع مخالفته أهون عند الله جل وعلا بمراحل ممن يستحل الحرام يسول للنفس الوقوع. ويظن كثير من العامة أنه إذا سول لنفسه أن هذا الأمر مباح أن هذا يرخص له من الإثم، وكأنه يريد أن يقدم إعذار الناس له أنه يرى هذا الأمر جائز عن عقاب الله جل وعلا. وبه يعلم أن هذا من وسائل الثبات لأهل الحق واليقين الذين يقفون على حدود الله جل وعلا ونصوصه، فيستبصرون بمواضع الحق، فإذا رأوا رجلا أو عالما قد استحل ما حرم الله بذريعة من الذرائع أن يعلموا أن هذا من علامات الساعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، إما صراحة وإما وإما ضمنا، وهذا ظاهر. ومن علامات الساعة التي تقدم الإشارة إليها وحلنا إلى نتكلم عليها، وهي مسألة موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وجاء هذا في حديث عوف بن مالك عليه رضوان الله تعالى وهو الطاعون. والمراد بموتان إشارة إلى المبالغة من موت، وهو الموت الذي يفتك في الناس. وقد وقع الطاعون يسمى طاعون عمواس، وهو في بيت المقدس بجوار المسجد الأقصى في العام 18 من الهجرة، وقتل فيه ومات فيه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخياره، مات فيه معاذ بن جبل، ومات فيه أبو عبيدة والفضل بن عباس وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه مات في ذلك الطاعون أكثر من 25,000 رجل وامرأة، وهذا عدد كبير جدا قل أن يحدث في التاريخ. وحينما عقبه النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الطاعون بعد فتح المقدس، إشارة إلى أن هذا يعقب فتح بيت المقدس. من الصور التي ينبغي أن تلحق في مسألة الفتنة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع عديدة، وتقدم الإشارة إلى أن أظهر أشراط الساعة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام مرودا هو الفتنة على وجه العموم. والفتنة في لغة العرب هي الفتن في لغة العرب هي جمع فتنة، وهي ما يظهر منها ابتلاء واختبار وتمييز للناس، وتشق الصفوف إلى يمين ويسار أو إلى أكثر من طائفة، وهي التي يبتلي الله عز وجل بها المسلمين حتى يمتاز الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان من غيرهم. من هذه الصور التي ينبغي أن يشار إليها من صور الفتن ما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام من دخول بيوت العرب في حديث عوف بن مالك، قال: ثم فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلته. جاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث محمد ابن أبي محمد عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع بيت مدر ولا شعر إلا دخلت، يعني هذه الفتنة تدخل حتى بيوت الشعب. جاء عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث منصور عن شقيق عن حذيفة قال: لا يوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء حتى لا يدع بيتا إلا دخله حتى الفيافي. قال: وما الفيافي؟ قال: الأرض القفر، يعني البوادي. هذا يظهر لي والله أعلم المراد بذلك هو الإعلام، وهو البث الفضائي، سواء قنوات أو الإذاعات أو غيرها. يفسره ما جاء عند الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث عروة عن أسامة قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطاما من آطام المدينة فقال: أترون ما أرى؟ كأني أرى مواقع الفتن في بيوتكم كمواضع القطر، يعني المطر، إشارة إلى أنها تصيب كل موضع. ولهذا يجري على ألسنة الناس مسألة أن القنوات هي تبث وتمطر على الناس، ويستطيع الإنسان أن يأتي بها سواء في بيوت الشعر أو غيره. القرائن التي تدل على هذا عدة، منها ما جاء في الرواية في مسند الإمام أحمد: لا تدع بيت الشعر ولا مدر إلا دخلت، هذه واحدة. الثانية ما جاء في الموقوف على حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى قال: حتى الفيافي قال: الأرض القفر. ولهذا تجد أنت حينما تذهب إلى البادية تجد أن أهل القرى وأرباب البوادي ورعاء الشاء والإبل لديهم صحون فضائية يستقبلون، ولو كانوا في صحراء قاحلة لو رفع أحدهم صوته ما سمعه أحد، فيستقبلون البث الفضائل. ومن القرائن أيضا ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كمواضع القطر، أي أنها تأتي في كل موضع، وهذا ما يستطيع أن يأتي به الإنسان من البث الذي يدرك الإنسان في وسائل الإعلام من القنوات أو الإنترنت أو كذلك أيضا الإذاعة من البث وغير ذلك. ولا يظهر لي أن هذا ما يذكره بعض المعاصرين من بعض الفتن أو استحباب بعض المحرمات كمسألة الصور ونحو ذلك، لأنها لا تشبه بالقطر. والقطر هو الأليق أن يحمل عليه وما يسمى بالبث. ومن علامات الساعة ظهور الخوارج، وظهور الخوارج قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث السويد من غفل عن علي بن أبي طالب، وقد تقدم الإشارة إليه، وفيه دليل على جواز المبادرة بقتال الخوارج من غير أن يبادروا بقتل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي قتلهم أجر لمن قتلهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وأجمع العلماء على مشروعية قتالهم، وأما الواحد منهم إذا ظهر هل يبادر بقتله ولو لم يقاتل أم لا، اختلف العلماء في هذا، وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد، والصواب في ذلك أنه يبادر بقتله، وهذا الذي رجحه جماعة من العلماء كابن قدامة وابن تيمية وغيره من العلماء. ومن علامات الساعة تقارب الزمان، أي أنه يقرب فيخرج عن المعتاد، إما على وجه الحقيقة وإما على المعنى. وهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، قد جاء من حديث أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة، وجاء من حديث سعيد عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان، أو قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. يتقارب الزمان قد جاء تفسيره عند الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيح من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة من النخل، يعني أنها تمضي بسرعة. وهذا معناه قد يؤخذ من أن الساعة كاشتعال السعفة. هذا المعنى كاشتعال السعفة أي أنها سرعة بالمضي، قد يحمل على معاني. من هذه المعاني رغد العيش وقوة تلذذ الناس بالنعيم حتى تمضي هذه الأيام والأعوام لا يشعرون بها، بخلاف أيام الشقاء والبؤس فإن اليوم يطول، وأما أيام الرخاء فإنها تمضي بسرعة. وهذا قد أشار إلى هذا المعنى جماعة من العلماء كالخطاب وغيره. وقال بعض العلماء: تقارب الزمان أي أنهم يختلطون فيتقاربون في الجهل والعلم، يكون على السواء في هذا الباب. والذي يظهر والله أعلم أن المراد بتقارب الزمان معاني، منها أن يتقارب من جهة المعنى من جهة الاستمتاع واللذة فتمضي الساعة بسرعة، وهذا مشاهد لدى الناس لكثرة النعيم والإغداق في العيش. ومن هذه المعاني أن يتقارب الزمان من جهة المسافة، فالإنسان بدلا أن يقضي في ذهابه إلى مكة أسابيع وأشهر يرتحل، فإنه يأخذها بساعات أو أقل من ذلك بالسفر، وهذا نوع من تقارب الزمان. حينئذ يحمل عليه معنى وهو أن يتقارب البعيد فتقرب المسافة، وهذا من المعاني. وقد يكون المعنى على الحقيقة، وهذا قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن النواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قالوا: سألناه كم مكثوه فينا؟ قال: مكثوه 40. سنة قال يوم كجمعة وجمعة ويوم كشهر ويوم كسنة. قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاتنا هذه؟ قال لا أقدر لها قدرها. في قوله عليه الصلاة والسلام أقدر لها قدرها إشارة إلى تغير الزمن عجلة الزمن، وهو إما أن يكون تغير قانون ثبات الزمن في الأرض وهو ما يسمى بالجاذبية الذي يرتبط فيه دوران الأرض حول نفسها أو دوران حول الشمس كما يقول الفلكيون، فيكون حينئذ الحركة بطيئة مما يطول الزمن. حينئذ يقدر هذا بحساب الساعات، فقد يكون في اليوم الواحد يصلي الإنسان صلوات أيام متعددة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكفي صلاة واحدة، مما يدل على أن التغير الزمن على الحقيقة على الحقيقة. ولعل هذا يسبق طلوع الشمس من مغربها، وهذا هو الظاهر لمعاني منها النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى التكليف بالصلاة قال أقدر لها قدرها. وقد يشار إلى معنى وهو أنه ظهر في الزمن من الدول ما يطول فيها يكون الليل سرمدا، والدول من الدول من يكون النهار سرمدا ويشق عليهم من جهة الصلاة والصوم ونحو ذلك، فلا يرون الشمس ربما قريب السنة، ومنهم من لا يرى الليل كذلك، وهذا يختلف بحسب الفصول وتقلبها، وحينئذ يؤمرون بي أن يقدر لها القدر. وقد يكون هذا متضمن لإشارة لسعة الفتوحات وبعد البلدان، ويكون حينئذ يدخل هذا في باب التقارب بوجهين، بالتقارب الزمني كذلك التقارب المعنوي. وهذا محتمل أيضا. ومن أشراط الساعة الأنفاق التي ظهرت في مكة التي فتحت من عقود، بعضها من عقود وما زالت إلى الآن، قد جاء النص فيها صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف من حديث شعبة عن يعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال إذا رأيت مكة قد بعجت، البعج هو الشق والثقب، قد بعجت كظائم يعني حفر وآبار، ورأيت البنيان على الجبال فاعلم أن الأمر قد أضلك. وإسناده صحيح، وهذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع الأنفاق ظهرت في قوله قد بعجت كظائم يعني أنفاق كما فسره غير واحد من أئمة اللغة، هو ظاهر في تفسير كلمة بعج. والكظائم هي الآبار والحفر، ولهذا لا تخلو جهة من جهات مكة من نفق يمر معه الناس ذهابا وإيابا. ومن علامات المقترن في هذا علو البنيان، وهي الناطحات التي بنيت في مكة والبنيان الذي كان على الجبال، كما هنا قال وإذا رأيت البناء على الجبال فاعلم أن الأمر قد أضلك يعني قد قربت الساعة. وأضل الإنسان الشيء أدركه، كالإنسان يستظل تحت شجرة أي أدركته الشجرة، واستظل بداره قد دخل فيها. وقد يكون من أشراطها أيضا هدم الكعبة وتجديد البنيان. جاء هذا عند ابن أبي شيبة في المصنف من حديث شعبة عن يعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال كيف بكم إذا هدمتم الكعبة حجرا حجرا؟ قال ونحن على الإسلام قال وأنتم على الإسلام فتعيدونها على خير ما كانت، على يعني على أحسن ما كانت، تشيدون بناءها على أفضل ما كان، ما يدل على أن نقض الكعبة وتجديدها بالبناء وعلى هذه الهندسة الموجودة بنقضها حجرا وتبنى على هذا. ومعلوم أنه فيما مضى أن الكعبة قد أزيلت من جوانب متعددة في سنوات متعددة، لو لحق مسألة الإزالة على السنوات المتعددة لشمل جميع الأجزاء وشيدت على أفضل بناء، ولا أعلم هل أزيلت إزالة تامة وشيدت تشييدا تاما، فهذا لا أظن وقع، ولكن قد أزيلت من جهات متعددة في أزمنة متعددة حتى شمل ذلك البناء تاما حتى أعيد على أحسن ما كان، وهذا بأيدي مسلمين، ولا يعني هذا على أن هذا الفعل مذموم. ولهذا قال وأنتم على الإسلام يعني وتعيدونه على أمثل ما كان أو على أحسن ما كان بناء. وهذا من علامات الساعة، ومن علاماتها وأمراتها وإشراط الساعة تطاول الناس بالبنيان، وفي إشارة إلى الجزئية التي تقدم الإشارة إليها، وهي البنيان الذي يعلو جبال مكة أي يفوقها، وربما كان عليها الناس يتطاولون بالبنيان، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله جبريل قال وما أماراتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا ظهر، ومعلوم أن جزيرة العرب جل وأكثر سكانها وأكثر سكانها هم من رعاء الشاء، فأصبح من هؤلاء من قد رعى الشاء يتطاول بالبنيان، وهذا مشاهد، ويوجد الآن من كبار السن من سبق له الرعي وهو الآن يملك ناطحات سحاب، وهذا معلوم، ولو سأل عنه الإنسان لوجد من ذلك أعيانا، وإن لم يجد أعيانا لوجد من أصلابهم من يتطاول بالبنيان. وقوله يتطاولون بالبنيان أن يقول أحدهم أنا أطول من فلان بناية، ولهذا ظهر في الأزمنة المتأخرة الموسوعات التي يدخلها ما أطول الناس بناء في البلد الفلاني، أو أطول عمارة أو ناطحة سحاب في البلد هي الناطحة الفلانية، فأصبح الناس يتطاولون في البنيان، وهذا مصداقا لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يتطاولون في البنيان. ومن أشراطها أن تلد الأمة ربتها، والمراد بهذا قيل كثرة الجهاد في سبيل الله وشيوعه ويتبعه السبي ويكثر الإماء حتى توطأ الإماء فتلد سيدها فيكون حرا، وقيل أنه يكثر الحقوق في آخر الزمان يتسلط الرجل على أمه حتى تكون عنده كالأمة، ولهذا قال حتى تلد الأمة ربتها. وكل ذلك محتمل. والجهاد ظهر وشاع واشتهر في عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بعصر التابعين وأتباع التابعين، وبعد ذلك أيضا ففتحت البلدان ثم يضمحل واضمحل شيئا في شيء حتى يزول، ويأتي الكلام على مسألة اختفاء الجهاد ومحاربة الجهاد في بعض الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات الساعة في هذا ما جاء في بعض النصوص من قتال الترك، قد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلون أقواما نعالهم الشعر ووجوههم أو كأن وجوههم المجالة، يعني كالجلد السميك، وهذا قد وقع في قتال التتار وهم المغول الذين كانوا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وقبله، الذين اجتاحوا بلاد الإسلام، وقد أطبق العلماء على هذا، على هذا المعنى أن القتال قد وقع المقصود في هذا الحديث. ومن علامات الساعة ظهور النار من الحجاز التي تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. قد جاء في الصحيح من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل، تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. وبصرى هي بلاد حوران من الشام بجوار دمشق، وهذه قد ظهرت في القرن، في القرن السابع كما ذكره أبو شامة والنووي وغيره، وهذا عام 654 للهجرة. قال أبو شامة عليه رحمة الله وهو من شهد ذلك قال: ظهر خرجت نار من المدينة في حرة المدينة عرضها 4 أميال، ترى من مسيرة شهر، يستضيء بها المسافرون إلى تيماء في طريقهم، تذيب الصخرة حتى يصبح بعد ذلك كالفحم. ولعل هذا ما يسمى بالبراكين، ثوران البراكين، وهي إذا كانت النار يستضيء بها المسافرون ليلا إلى تيماء وبقيت شهرا كاملا على هذه الحال وعرضها 4 أميال، دليل على كبرها وقوة اشتعالها. وجزم العلماء العارفون بأن هذه ظهرت، وهذه غير النار التي تظهر في آخر الزمان التي تضيء وتحشر الناس إلى أرض المحشر، وأرض المحشر هي الشام. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم لأول الحشر وهي أرض الشام، كما جاء مفسرا عن غير واحد كعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وعكرمة وغيرهم وقتاده، وقال به جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قد روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس 3 طرائق رغبة ورهبة، رجلان على بعير، و3 على بعير، و4 على بعير، و10 على بعير، ثم تحشرهم نار إلى أرض المحشر، تصبح معهم حيث يصبحون، وتقيل معهم حيث يقيلون، وتمسي معهم حيث يمسون، وتبيت معهم حيث يبيتون. ما يدل على أن النار تتبعهم شيئا فشيئا فيذهبون رغبة ورهبة، حتى يدل أن منهم من يسارع يريد المسارعة أن 10 يكون على بعير واحد، يريدون بذلك الوصول إلى أرض المحشر، وهي بلاد الشام. فهذه النار هي تختلف عن النار الأولى. بهذا القدر نكتفي ونرجي ما تبقى إلى المجلس القادم بإذن الله تعالى. يقول: حبذا لو ذكرتم بصلاة الاستسقاء غدا. يقول: هناك من يتكلم على صلاح الدين الأيوبي ويشنعون عليه ويقولون إنه أشعري. أولا عقيدته أشعرية مما لا ريب في ذلك، لكن من الجهل أن ينظر إلى هذا الباب ولا ينظر أن صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله نشر الأشعرية على أنقاض الفاطمية الوثنية الذين هم في عداد الزنادقة، ف فأقام هذه على أنقاض تلك. ولا شك أنهم أقرب إلى الحق وأقل خطأ وباطلا بكثير من الفاطميين وعبيديين، وهذا ينبغي أن ينظر إليه. وهم في دائرة الإسلام بالاتفاق، في دائرة الإسلام بالاتفاق، ويكفيه منقبة في ذلك أن فتح الله جل وعلا على يديه بيت المقدس. ومن أراد أن ينظر إلى حال رجل فلينظر لها من جوانب متعددة، ومن أراد أن ينقد شخصا فلينقده من جهة سابقة أمره وآخرته، كذلك أيضا إذا نقده فلينظر إلى خليفته لو لم يكن موجودا. فلا شك أن خليفة صلاح الدين لو لم يكن موجودا هم الزنادقة من العبيديين وغيرهم، ولهذا أزال دولتهم ونشر الإسلام مع ما هم فيه من خطأ في أبواب الأسماء والصفات وشيء من مسائل الإيمان. الفتنة التي تقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم الكلام عليها، وهي فتنة من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا يخاض في تفاصيلها، والخوض في التفاصيل مجلبة للحقد والغل، وقلما من يتعمق في هذه المسائل ويخوض فيها من عامة الناس إلا ويقع في الزلل والخطل، ويقع أيضا في اتهام بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يندرج فيها بعض العلامات التي تكلم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها نباح كلاب الحوأب على عائشة، وقد جاء هذا في المسند والسنن وعند الطبراني وغيره من حديث قيس بن أبي حازم عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: كيف بإحدى كنا، يعني أمهات المؤمنين، إذا نبحت عليها كلاب الحوأب؟ قالت عائشة: يا رسول الله، وما الذي يذهبنا أو يذهب بنا إلى الحوأب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أظنه إلا أنت، ما أظنه إلا أنت. فلما وقعت الفتنة في زمن رسول الله صلى الله في زمن أواخر الخلفاء الراشدين في خلافة علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، لما وقعت الفتنة بعد مقتل عثمان، أتوا إلى عائشة عليه رضوان الله تعالى قال: أصلعي بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم قد اقتتل. فذهبت بعد لأوى، فلما كانت في الطريق سمعت كلاب تنبح، فقالت: ما هذا الماء؟ فقالوا: هذه بلدة يقال لها الحوأب. فبكت عليها رضوان الله تعالى حتى كادت أن تسقط من راحلتها، فقالت: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا. فكان معها طلحة والزبير وابن الزبير، فقال لها: لعل الله عز وجل يصلح بك بين فئتين من المسلمين. وجاء في تتمة الحديث عند الإمام أحمد قال: يقتل عن يمينك أناس كثير وعن يسارك أناس كثير، ووقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: إذا جاء في بعض الأحاديث يكون في آخر الزمان، فلا هذا من علامات الساعة؟ نعم، من علامات الساعة. في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.